قلنا أنه لو مات قبل بدون صلاتها بدون الصلاة فتجب على الورثة. نعم. إذ لو بدأ الصلاة قبل أن يملك كل وارث كل وارث نصيبه. نعم. لأن من المعلوم أن الصلاة قد يبدأ في يوم أو يومين. نعم. وحصل الورثة وتقسيم التركة قد يستمر أسبوعا. نعم. كيف يكون هذا؟ عجبا لمحمد، متى يملك ورثه المال؟ لا، ساعة موته، ساعة موته يملكونه. ها؟ نعم. هل تقوم الصوامع الآن مقام البيدر؟ الصوامع التي توضع في المزارع الكبيرة. الظاهر أن مجرد وضع بالسيارة قبل أن يسلم. اي نعم، يعني هو استقر. نعم. نعم. ان شاء الله اذا جاء السنبل تجيب انت. هو قبل ان يشتد لين، اذا فرصته هكذا اي وسط القشر. اي تنفاص ويطلع ماء، اذا اشتد ما تنفرد. ها يعرفها هو، هذه لغه عرفيه، لغه عربيه وغيرها. نعم. ها نعم، هما قلنا لما قلنا اذا لو باعه قبل بدو صلاحه، قلنا لو باعه باصل، يعني الانسان اذا باع النخيل جميع بأصلها جاز ولو لم يبدو الصلاح. لا، هو يستأجرها قبل يطلع الثمر أيضا. نعم، ما يجوز بيع. إذا استأجرها صار تبعا من ما صح البيع. هو المستأجر ولا البائع؟ المستأجر إذا استأجرها قبل بدو الصلاح ووجبت الثمرة بعد عقد الإجارة فهي عليه. نعم. كيف؟ ما قلنا أنت الآن تقول بيع ولا إجارة؟ الاستئجار جائز. لا، البيع محرم، ما ينتقل الملك عن البائع، تبقى على على على ملك البائع. نعم. كيف؟ كيف يا شيخ الإسلام؟ وش يقول؟ نعم. كيف تخدم الرفيع؟ لا، مالك بياخذ دراهم. هنا إذا أخذ الدراهم وبقت عنده سنة أدى زكاة، أدى زكاة الدراهم. يعني أخذ زين، أخذ الأجرة بعد سنة، ما في مرتين زكاة الله. زكاة الزكاة اللي على المساجد زكاة ثمار، والزكاة اللي على المالك زكاة نقود. نعم. رد عليهم بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أول ما أثر عمر، أثر عمر كما قلت لك. لا، هذا بيع ثمرة، يعني ثمرة ظاهرة قبل أن يبدو صلاحها. هذا حتى شيخ الإسلام يقول هذا حرام، لكن استئجار يثبت تبع ما في استقلال. ولهذا هم جوزوا إذا بعت عليك النخلة ولو لم يبدو صلاحها بتجميع وثمرتها صح، لأن التبع غير. أرأيت لو بعت عليك شاة حامل يجوز ولو بث الحمل؟ اي اجل وش؟ طيب نعم. وعلى كل حال اذا كان هناك يحسمون عاد فلا بأس، يأخذ الزكاة يأخذ يقسمونها.